أنادي في غربتك وينك، أنادي رد لي طيفك، وتبقى يا ضنا غالي ومالي بدنيتي غيرك. ليه البحار بليما وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس تعلانا وغابت منها الأشواق. أنا ما عاد أنام الليل، غيابك شاغل بالي، كفاية ما اقدر اتحمل عذاب الشوق يا غالي. أنا ما عاد أنام الليل، غيابك شاغل بالي، كفاية ما اقدر اتحمل عذاب الشوق يا غالي. ليه البحار بليما وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق. الشوق زاد في وردي وطهري ضيع الحانة، وقلبي تايه بعمري أسير وروحي حيرانة. الشوق زاد في وردي وطهري ضيع الحانة، وقلبي تايه بعمري أسير وروحي حيرانة. ليه البحار بليما وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق. حتى الليل هم غايب، نجوم ذاب لا تفنى، أثاري هكذا الدنيا بدونك ما لها معنى. حتى الليل هم غايب، نجوم ذاب لا تفنى، أثاري هكذا الدنيا بدونك ما لها معنى. ليه البحار بليما وليه الشجر بلي وراك، وليه الناس زعلانة وغابت منها الأشواق.